استمع إلى الجمل وضع علامة الصحيح أو الخطأ في المربعات. 1. القدس في اليمن. 2. قبة الصخرة قريبة من المسجد الأقصى. 3. أسرى محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 4. نزلت فيه سورة البقرة. 5. القدس مكان مقدس عند المسلمين بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة.